ولو صلىها عدة مرات في كل في شهر واحد أو في شهرين كله سنة. ويسن أيضا استسقاء في الجمعة في خطبة الجمعة، النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، استسقى في الجمعة خطبة رفع يديه واستسقى، وهكذا خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كله سنة هذا وهذا. والمشروع لأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب في البلاد التي فيها جذب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمير أو الحاكم أو ولي الأمر إذا كان جذب موجودا معروفا. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول صاد عين عين، أختنا لها أكثر من سؤال، في أحدها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، كيف يكون ذلك التشبه؟ وهل هذا اللعن هو الطرد عن رحمة الله وإن كانت المرأة تصلي وتقوم بالأعمال الخيرة؟ جزاكم الله خيرا. هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة أو أعمال صالحة، لكن المقصود من اللعن التحذير، فلا يجوز الرجل يتشبه بالكفار ولا بالنساء، والمرأة كذلك ليس تشبه بالرجال ولا بالكفار، لا في الزي ولا في الكلام ولا في المشي، كله ليس له أن يتشبه بالمرأة في زيه وفي كلماته وفي مشيه ولا في الكفرة، وهي كذلك ليس لها تشبه الرجل في زيه من اللباس ولا في زيه في المشي ولا في زيه من الكلام، لأن الرسول لعن المتشبه من النساء بالرجال ولعن المتشبه من الرجال بالنساء، وهكذا قال: من تشبه بقوفه منهم، وقال: قصوا الشوارب واعفوا لها خاله مشركين، قال: جزوا الشوارب وأرخ لها خاله المجوس. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: كيف تكفر المرأة عن ذلكم الذنب إذا وقع منها فعلا؟ جزاكم الله خيرا. الكفارة التوبة في كل ذنب، توبة إلى الله والندم على الماضي والعزم أن لا يعود، الرجل يعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى ونقل من الذنب، والمرأة كذلك في كل المعاصي، فالذي شبه بالنساء عليه الندم على ما مضى والإقلاع والعزم أن لا يعود، والمرأة كذلك التي شبهت بالرجال عليها الندم على ما مضى منها والحزن على ذلك والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك والإقلاع من ذلك والحذر منه، وهكذا المعاصي الأخرى كالزنا وشرب المسكر والعقول والدينا وأحدهما وما أشبه ذلك، التوبة من ذلك تكفي بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود فيها، الرجل والمرأة جميعا. الله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه عمر الرجال والنساء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا بني غازي المستمع يسري مختار السنوسي، أخونا له رسالة يقول فيها: كثيرا ما ورد علي تساؤلات عن حق الزوج على زوجته، ذلكم أني أرى بعض الأحيان أشياء غير عادية في البلاد العربية وفي المحيط الذي يحيط بي، أرجو أن تنبهوا المسلمين إلى هذا الأمر جزاكم الله خيرا، ولا سيما فيما يتعلق بضرب الرجل لزوجته. الله سبحانه وتعالى بين ما يجب على الجميع، يقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ويقول سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول سبحانه واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالزوجة على السمع والطاعة لزوجها في المعروف، في خدمته، في إجابته إذا أرادها في نفسها وهي تستطيع ذلك، في لزوم بيته، في إكرام ضيفه، إلى غير ذلك من الحقوق. لا تؤذيه ولا تعصيه في المعروف حسب طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه هو أيضا أن يعاشرها في المعروف، فلا يؤذيها ولا يضربها بغير حق ولا يعنف عليها بغير حق ولا يكون معبسا في وجهها بغير حق ولا يقصر في نفقتها بغير حق، بل عليه يقوم بنفقتها المعتادة لأمثالها من كسوة وغيرها، وعليه يكون حسن الخلق طيب البشر مع زوجته، وعليه يعاملها باللطف في جماعه لها وفي مضاجعته لها وفي كلامه لها بكلام الطيب ومضحكته لها وأنسه معها إلى غير ذلك. له حق وعليه حق، وإن كان حقه أكبر لكن عليه حق أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها، وأن لا يضربها إلا بحق، وأن لا يهجرها إلا بحق، وأن يحسن عشرتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانت مريضة لا تستطيع العمل عذرها، وإذا كان بها ضرر يضرها جماع عذرها. هكذا المؤمن مع أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خياركم خياركم لسائهم، وأنا خيركم لأهلي. فالمقصود أن المؤمن يكون حسن الخلق مع أهله، طيب المعاشرة، قد أدى الحقوق لها، لا يظلمها، ليس له أن يظلمها ولا أن يحقرها ولا أن يؤذيها بغير حق، وليس لها هي أن تظلمه ولا أن تحقره ولا أن تؤذيه، بل عليها أن تسمع وتطيع في المعروف فيما تقدر عليه. لكن إذا أمرها بمعصية لا، لو قال لها اشرب الخمر أو قال أجامعك في الدبر أو في الحيض أو في النفاس أو يا محرمة بحج أو عمرة، لا يجوز، لا تطيع في هذا، بل تدفعه بالقوة ولا تطيع. كذلك إذا أمرها بأمر آخر مما يحرم عليها، كأن يرضى بالفاحشة فيها بالزنا، أو يرضى بأن يأمرها بأن تعق والديها، هذا لا يجوز، ليس لها أن تطيع في ذلك. فالحاصل إنما تطيع في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وهو كذلك ليس له يطيعها في غير المعروف. لو قالت له جامعني في الدبر أو في الحيض ما يطيعها في ذلك، أو قالت له لا تسمع وتطيع لوالديك، عق والديك، لا تكون بارا بهما، لا يطيعها في ذلك. أو أمرته أن يشرب الخمر أو يعمل بالربا أو سمحت له بالزنا في أختها أو عمتها أو غير ذلك، كل هذا منكر ليس له يطيعها. فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له يطيعها إلا في المعروف، وليس لها أن تظلمه وليس له يظلمها، وليس لها أن تؤذيه وليس له أن يؤذيها. كل منهما عليه أن يلتزم الحق ويقف عند الحد الشرعي. جزاكم الله خيرا. من منطقة القصيم الأخت المستمعة حاء عين ميم تقول: عندما أذهب إلى أحد أقاربي ويحين وقت الصلاة ويقدمون ثيابا خاصة للصلاة وأصلي بها وأنا كارهة، لأنني أرى الصغيرة والكبيرة يصلي فيها وتوضع في الأرض ويكون في هذه الغرفة أطفال، فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي إعادتها عندما أعود إلى منزلي، مع العلم أنني أجلس أحيانا أكثر من وقت هناك، افتونا جزاكم الله خيرا وعن جميع المسلمين. الأصل أيها الأخت في الله الأصل الطهارة، فإذا قدم أهل البيت لك ثيابا للصلاة فيها فالأصل الطهارة والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظنون السيئة، وإذا كانت ملابسك كافية صلي في ملابسك، إذا كانت ملابسك التي عندك كافية صلي فيها، وإذا كانت غير كافية وقدموا لك جلال تلبسينه أو سجادة تصلين عليها فلا حرج في ذلك، والأصل الطهارة والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظن السيئة. فإذا كنت رأيت ذيبة فاسألي قولي هذا سليم هذا طاهر ما في بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر يتعلق بالطهر، تقول هل الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض وبعد أن ترى الطهر وقد تراه بنفس يوم اغتسالها أو بعده بيوم أو يومين، هل يجزئ الوضوء فقط أم الاغتسال، مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون في كل الأوقات، وإذا كان يوجب الغسل فما العمل في الصلوات التي في الماضي مع العلم أن الدم قليل جدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الدم صفرة أو كدرة ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول يكفي فيه الوضوء والحمد لله. أما إذا طهرت وجاءها الدم العادة ليس بالصفرة ولا كدرة فهذا لا تصلي بل تجلس ولا تصلي حتى يزول ثم تغتسل، لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد وتنقص، هذا هو الصواب، إلا إذا طال معها وزاد واستمر معها هذا يسمى استحاضة، لكن مستمر معها ليس له حد بل يستمر معها هذا تجلس العادة ويكفي 5 6 7 عادتها في الحيض، وما زاد على ذلك ليس بشيء، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما إذا كان عادتها 5 ثم اغتسلت ثم جاءها الدم دم صاعد مثل الدم الأول دم صحيح هذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي، إلا إذا زاد عليها يعني بعد 15 يوم فأكثر زاد على ذلك فهذا يكون استحاضة، أما ما دام في حدود 15 فأقل فإنه حيض، لأن الحيض قد تبلغ 15 و14 و13، لكن الغالب 6 7 8 نحو ذلك، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة ثم رأت الطهر ثم عاد الدم فإنه يكون حيض، إلا إذا كان صفرة أو كدرة فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي وتصوم وتوضأ وضوء الصلاة. أما الدم الصاحي فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصلي، إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من 15 يوم طال عليها فهذا يكون استحاضة، ترجع إلى عادتها المعروفة 7 أو 5 أو أكثر من ذلك فلا تصلي فيها، وما زاد عليها يكون استحاضة. جزاكم الله خيرا. هل هناك شروط للمسح على الخفين كأن يكون الخف سميكا أو أي شروط أخرى؟ جزاكم الله خيرا. نعم لابد من شروط. نعم. الأول يكون على طهارة، تلبسه على طهارة. نعم. لابد. وثاني يكون ساترا للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساترا لها. ثالثا يكون طاهر. رابع يكون مباح ما هو مغصوب، لابد يكون شيء مباح. فالحاصل إذا كان ساترا طاهرا مباحا في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما كان ملبوس على غير طهارة لا تخلعه، أو كان نجسا تخلعه، أو كان مغصوبا تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقا ما يستر أو فيه مخرق خروق كثيرة فلا لا تمسح عليه، أما إذا كان خرق يسير خروق يسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز حمل المصحف دون وضوء أو الكتب الدينية أو التفسير؟ وكذلك في حالة الحيض هل يمكن قراءة الكتب الدينية أو التفسير؟ وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم؟ حمل المصحف إذا كان فيه جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خراق أو غيرها. نعم. أو بعلاقة طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء. أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنوب والحائض ولا حرج فيه أن تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنوب كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك. والحائض أيضا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن، لأن ولدك تطول والنفس كذلك، ليست مثل الجنوب. الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من ظهر، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. أما الحائض لا، مثل الجنوب لا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ من عن ظهر قلبها حفظا، لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا الصواب. والنفس كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعنا أن الخل كي يسرع من عمله وصنعه يضع عليه نسبة من الكحول، فهل يجوز استعماله علما بأننا لا نجد فيه رائحة؟ هل الخل الذي يوضع عليه نسبة من الكحول كما سمعنا، هل نأثم باستعماله علما بأننا لا نجد فيه رائحة؟ الخل الذي لا يسكر من عصير العنب أو الرمان أو غيره لا بأس به، إلا إذا اشتد فإنه يترك، يعني صار خمرا أو مضى عليه 3 أيام، فالأفضل إراقته وشربه. أما إذا وضع فيه كحول مسكرة ولو قليلا فإنه يحرم بذلك، إذا كان الشيء الموضوع عليه قليل الأواني، إذا كان يوضع ما يسكره كثيره من الأشياء المادية التي تسمى كحول، يعني يسكر كثيرها. نعم، إذا وضعت على الإناء اللي فيه الخل أو الكأس اللي فيه الخل أو القارورة اللي فيه الخل أفسدتها. أما لو كان الخل كثيرا في أواني كبيرة أو في محلات كبيرة ووضع فيه قطرات من كحول لم تؤثر فيه لا رائحة ولا طعم ولا لون، هذا ما يضر، ما يضر إذا كان كثيرا. لكن ما يكون في الأواني الصغيرة، في العلب، في الكأس، إذا وضع عليه شيء من الأشياء التي تسكر يسكر كثيرا من المخدرات لأنها تفسده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر بإلاقته، لأن الأواني يؤثر فيها شيء قليل. نعم، الأواني الصغيرة. نعم، ولو الكلب قطرات من الخمر أو من المخدرات التي يسكر كثيرها، هذه الأشياء الصغيرة ترى لأنه يؤثر فيها في الغالب. أما إذا كان كثير فلا يراق إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. جزاكم الله خيرا. إنما هذا الكحول إن ثبت أن هناك نسبة معينة من الكحول فلا يجوز استعمال هذا الخل. إذا كان مسكر، كحول مسكرة. نعم، مسكرة والخل قليل. مثل الأواني، ما يكون في الأواني. نعم، جزاكم الله خيرا. من حمل أشرطة القرآن كما سألت في سؤالها السابق، لا حرج، الأشرطة ما لها حكم القرآن، ليس لها حكم، له يحملها الحائض والنفساء والجنوب وغيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا. متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعده؟ وما الحكم لو حدث سهو يوجب السجود قبل التسليم وسهو يوجب السجود بعد التسليم؟ أولا، سجود السهو جائز قبله وبعده، قبل التسليم وبعده، الأمر واسع بحمد الله. الحمد لله، سواء سجد قبل التسليم أو بعد التسليم كله واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم، هذا هو الأفضل، لأنه جزء من الصلاة، فالأفضل يكون قبل التسليم إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، إذا سلم من 2 أو سلم في الرباعية من 3 ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل ثم يسبسه بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، يعني بنى على غالب ظنه أن الصلاة كاملة يسبسه بعد السلام، أو بنى على غالب ظنه أنها ناقصة وزاد ركعة لأنها ناقصة ولم ينبه فإنه يسبسه بعد السلام، هذا هو الأفضل. لحديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين، فجعل السجود بعد السلام. إذا بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. ولو سجد قبل السلام لما لا صلي في بعد السأجزة، ولو أخر السجود ما قبل السلام إلى بعد السأجزة، والأمر واسع بحمد الله، لأن الحديث كلها تدل على هذا المعنى. الحمد لله. ولو اجتمع سهوان أحدهما يقتضي ما قبل السلام والثاني بعد السلام، سجد قبل السلام وكفى والحمد لله. الحمد لله. وإن أخر فلا بأس أيضا. جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاة فروض بدلا من التي يمكن أن تكون لم تقبل؟ فلقد وجدت أختا تصلي من الفروض التي عسى أن تكون لم تقبل لكثرة سهوها أو أي شيء آخر. هذا بدعة لا يجوز. الأصل الإجزاء، فلا يسألها ولا للرجل أن يأتي بصلوات باحتياط أن خاف أن صلاة الأولى ما قبلت، هذا وساوس وشكوك لا وجه لها. أما إذا علم صلاة باطلة لأنه أحدث فيها أو صلىها بغير طهارة، هذا يبين. أما مجرد أن وسوس هذا من الشيطان، والأصل السلامة. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء، والمقصود الصبغة وليس الحنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحنة والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة فلا بأس. أما السواد الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، ولا أحد أخرى جاءت في النهي عن السواد. فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد أو الرجل كذلك بالصفرة والحمرة فلا بأس بذلك، بل هو سنة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.